بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: لو كان الذي زاد الراوي في السند المتصل بدون زيادة له لسمع أول من هذا الوقت ثم سمع نعم، هذا يوجد في علم الحديث. نفس الكلام أمس قد اختلف الطلاب، يعني كان هنا من عمر نفسه والكان خلفه هشام. أمين، خلاص قوموا أنتم، ويبقى الكلام على ما هو عليه. قوموا الآن: علي عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام، عن يوسف، عن أمين، عن الشيخ الإمام. هكذا قلنا لا بأس. يوسف هذا زاده علي، خالفوا كم؟ 5، فلم يزيدوه، قلنا هذه زيادة وهم من علي، تعتبر من المزيد في متصل أسانيد. ممكن إذا كان هذا علي حافظ، وأيضا السند مسلسل للحفاظ، أن يكون لهشام شيخين، الأول يوسف مفهوم، والثاني شيخ يوسف أمين. فمر رواه عن أمين بواسطة يوسف، ومر حذف يوسف ورواه عن أمين إيش مباشرة، لأنه قد سمعه أيضا ممن؟ من أمين. هل فهمتم هذا؟ هذا يوجد. متى يصار إليه؟ إذا رجح الحافظ أن هذا الراوي الذي مر بواسطة ومر بواسطة أنه حفظه على الوجهين. وهذا كثيرا ما يرد في أحاديث الحفاظ، بعض الحفاظ كالزهري، سفيان، أضراب هؤلاء يمر بذكر الشيخ ومر بإسقاطه، فذكر الشيخ محفوظ وإسقاط الشيخ محفوظ كلا الوجهين. ما حال الحديث على الوجهين؟ صحيح، لا يسمى مزيدا. من ها هنا الحافظ أحيانا في الفتح يسمي هذا من المزيد، وهو لا يسمى مزيدا هذا النوع. هل فهمتم معي هذا؟ مفهوم يا رجال؟ وإذا ثبتت الزيادة، إذا ثبتت الزيادة فعند المحدثين هذا يسمى صحيحا. وللشيخ فيه، ولهذا لأخينا هشام فيه شيخان، الشيخ الأول يوسف والشيخ الثاني شيخ يوسف، كلاهما من مشايخه إذا علم السمع منه. هل فهمتم هذا؟ ما شاء الله، ماذا فهمتم هذا؟ أنتم علماء، ما فيها كلام. نعم، وسألني أكثر من واحد، صحيح، بس هذا يدل على فهمكم والحمد لله. هذا عندما أشوف الأسئلة القوية التي تنبع عن فهم مسبق، فهم صحيح للمادة. نعم، المزيد صلاة ثانية يكون خطأ، ثم قلتم إذا ورد المزيد نسك وثبت الزيادة يكون المزيد مقبولا، يكون صحيح. إذا ثبتت الزيادة لا نسميه مزيدا، نسميه صحيح. والسند الناقص منقطع. إذا ثبتت الزيادة في السند وجاء سند بدون زيادة، فالسند الذي فيه الزيادة صحيح، والسند الناقص ما حاله؟ منقطع. إلا أن يكون هذا الشيخ له شيخان فيه، لا تكثروا فيها حتى لا نشكل عليكم إشكالات كثيرة، كفي لهنا. يعني أهم شيء أنكم فهمتم صورة المزيد، والأمور ستأتي واحدة واحدة مطلقا أو مقيدا. سيء الحفظ، قد يكون سيء الحفظ مطلقا، مثلا شريك النخعي، يعني مثلا ابن لهيعة، سيء الحفظ مطلقا، هو حاله سيء الحفظ، ليس مقيدا بشيخ بعينه، ليس مقيدا في شيخ بعينه. وأحيانا يأتي سوء الحفظ مقيدا ببعض المشايخ، مقيدا ببعض المشايخ، مثلا محمد بن إسحاق سيء الحفظ لحديث الزهري، خاص في الزهري، هذا معنى مطلقا ومعنى إيش؟ قيدا. قيدها عندكم إذا أحببتم. إذا كانت الزيادة في السنة الصحيحة فلا يكون من وجهة نصر الأسانيد أن يقع التصريح بالسمع في موضع الزيادة. الآن هذا هشام قال عن يوسف، عن يوسف، عن أمين، بعدها أسقط يوسف في رواية، قال هشام سمعت من أمينا، هذا بموضع السقط، في موضع الذي في الزيادة صرح عند عدم الزيادة بالسمع. يقول الأخ قال: مات أبو حنيفة لم يكن الحديث من صناعته، حدث ب130، أنا أقول كم؟ 110، صواب كم؟ 130، ب130 حديثا مسندا، ما لو حديث الدنيا غيرها، أخطأ منها في 120 حديثا. يعني هذا الخلاصة، الصواب في كم؟ 10، أصاب فقط في 10 والباقي كله خطأ، بس يعدل الرقم. فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. كلام صحيح. ما وجه دخول المضطرب في المخالفة؟ ما شاء الله، سؤال قوي، أحسنتم. أدخله الحافظ بن حجر في المخالفات أنه اختلف فيه الرواة، كل واحد رواه على إيش؟ على وجه، ما انضبطوا على وجه إيش؟ واحد، فدخل في المخالفة بما بين الرواة. بارك الله فيك ما شاء الله. قال رحمه الله انتهينا الجهة الأولى من حيث الطعن في الضبط. الجهة الثانية الطعن في الراوي من حيث العدالة، وذلك من أحد خمسة أوجه. من هو العدل؟ المسلم البالغ العاقل الذي غلبت عليه الطاعة واطمأن القلب لقبول خبره، غلبت عليه الطاعة، هذا العدل. فأي نقص في هذا الثلاثة الأمور طعن في العدالة، أي نقص في الديانة طعن في العدالة. وأحيانا تسقط العدالة ضربة واحدة مثل الزجاج، تدقها انتهت. إذا ارتكب مسقطا لها مثل الفواحش الفاحشة، الزنا، اللواط، شرب الخمر، هؤلاء ليسوا بعدول، يسقطون مباشرة. قال وذلك من أحد خمسة أوجه. الأول الفسق، كسر الفاء، الفسق الذي ترد به الرواية، هو من غلبت على صاحبه المعصية أو ارتكب ذنبا يعلم به سقوط العدالة كالزنا ونحوه. نزحت كتابي أذكر فيه اللواط، مع أنه يصدع أقول واللواط، لأنه سيء، فاحشة سيئة، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم وسائر المسلمين من هذه الفواحش. فسقوط العدالة كالزنا أو شرب الخمر وما إلى ذلك. فالفسق من غلبت عليه المعاصي، في صلاة فرض صلاة، ينظر إلى النساء، شاهد أفلام خلاعة، يعني كلما غلبت من صفحة، كل صفحة أسوأ من الصفحة السابقة. هؤلاء فسقة. ويوجد في المجتمعات، سبحان الله، حكم دخول الناس علينا كثير وكذا، أول ما يدخل عندي شخص يعني صار عندي معرفة مقدار فسقه، مكان الفسق له في ترك الصلاة، وفي إذا كان زايد من الخربان جدا إلى غير ذلك. أثر المعاصي على الوجه. وأحيانا يدخل واحد أسود قاحل لكنه مصلي، وتجد أثر الطاعة عليه، أثر الطاعة عليه على وجهه. فبقدر قرب طالب العلم من الله والداعي إلى الله، وبقدر قربه وصلاته وخضوعه وبين يدي الله عز وجل، بقدر ما تظهر عليه من الصلاح والحسن والجمال، حسن الخلق والصبر والتحمل، وبقدر بعده بقدر حاله. فمن أراد أن يحسن باطنه وأن يحسن ظاهره فليحسن الصلة فيما بينه وبين الله، عبودية صادقة ظاهرا وباطنا، حتى في أعماله ومصائبه. ما في أحد ما يبتلى، بس تنزل عليه وتنزل عليه السخينة معها، ويأتيه الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى مهما كانت النوازل، لأنه خير على صلاح. بخلاف الذي بعيد، أول ما ينزل عليه أي شيء يؤذيه يخرج نطاق التغطية مباشرة، ما يتحمل. وهكذا الضيق يحصل والحزن يحصل. نعم، إيش ماذا قال الله عن نبيه؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يعني المؤمن يحصل له الضيق، لن يضروكم إلا أذى، هذا لابد منه. لكن أول ما ينزل نفسه تستقبل، تصير الأمور على خير، يتعدى الأمر إلى سلام. فهذا المسلم. لكن الفاسق كلما كثرت ذنوبه ابتعد عن الله، وزاده الله زيغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا نسأل الله السلامة. فأقول إخواني طلبة العلم، لا نأمن على أنفسنا، نحن لا نسلم من ذنب، لا نسلم أبدا، مستحيل السلامة للأنبياء. لكن إذا أذنب إنسان غيبة، كلمة، أذية، شيء يعني من المعاصي، يحسن الرجعة والعودة إلى الله، ويحذر من التمادي في الذنوب، يحذر من التمادي بالذنوب استمرار فيها. طبعا طالب العلم هو لا يعني يوقن، يقول هذا سهل، إن شاء الله هو سهل، أنا سأستغفر وأتوب إلى الله، وبعدها يستمر قليل حتى يتمكن الذنب منه ويصعب عليه إلا إذا شاء الله له بالتوبة. فأخواني ليكن منا حسن العمل مع الله ظاهرا وباطنا. طالب علم، لا يطلع الله منك على ذنب خفي تناهزه ما يعلمه إلا الله، والله يراك ويرى تصرفاتك وسوء أعمالك. وإذا كانت ذنوب الخلوات هذه السبب العظيم من أسباب الانتكاسات، ذنوب الخلوات إذا خلا خلاص ما بقي حجاب شرعي بينه وبين المعاصي والذنوب، والسوء. وإذا خرج خرج إيش؟ لا تأمن، يأتي يوم من الدهر يفضحك الله، تمرض ويحصل لك الفسق الظاهر، ما تأمن على نفسك. فمن هنا نحسن العمل ولا نأمن على أنفسنا البتة حتى نلقى الله. قال الفاسق الفسق، الفسق الذي ترد به الرواية هو من غلبت على صاحبه المعصية أو ارتكب ذنبا يعلم به سقوط العدالة كالزنا ونحوه. بعض القضايا نسأل الله السلامة لسبب ذنوب قد سبقت يقع في الزنا. كيف تقع في الزنا؟ تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشى الله عز وجل، تهتك حرمة أخيك وتهتم عرضه وتهتم، قال هي لتصلت لي. طيب تصلت لك خلاص سائل شرعا، يعني واحد صلت مثلا كذا وخاطب كذا وسمعت وتهيئت الأوضاع وتفعل مثل هذا الفعل تسقط هذا عدالتك وتسقط ديانتك؟ أين الدين؟ الخوف من الله. قال لي بعض الفضلاء، قال يعني بيته مرتفع، قال فكنت أطلع شوف نساء الجيران. بعدين قال قلت نفسي، يعني هو طالب علم كأنه كان، قال قلت نفسي افترض بدل ما تنظر من النافذة طرقت الباب ودخلت لعندك، هل ستدني؟ يقول لنفسه أعوذ بالله، قال أعوذ بالله، غلق النافذة وتاب. يعني حتى لو جاءت إليك المرأة وجاءت الفتنة يعني من جميع الجوانب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ممكن تزني؟ لا، عندك حواجب شرعية، عندك موانع دينية تردعك عن أي ذنب تقع فيه. في كل حركة ذنب صغير أو كبير عندك رادع. إيش الرادع؟ شرعي، ليس الخوف من الناس، الخوف من الله. فإن فعلت هذا لذت لك الطاعة. ولذلك الرجل الذي قال فوقع منها موقع الرجل من زوجته ثم قال اتق الله قام خائف من الله، هذه هنا جاء الامتحان ونجح، نجح خوف من الله، ما رده الخوف من الله. وليس معنى ذلك أنك تبحث عن المعصية حتى تقع على الموقع، ربما ما تمسك نفسك. بس أقصد لو ابتليت شخص كان في بين مكة يطوف يبيع ماء زمزم زمان، بعدها كان يروح يبيع البيوت، بيوت محدودة يعني حق مكة هنا، ويبيع زمزم، فامرأة قالت له تعال، فدخل ومعه كرتون مثل حق اللي تعرفه الأخ يمني طبعا، فدخل قالت والله ما تخرج، والله ما تخرج، ضروري تقع تقضي حاجتها. طبعا عازب أهله في البلاد أو هو هناك، يعني زوجته كان يعني يذهب يبيع ويرجع بمصاريف، يرجع بمصاريف للبيت. فقدر الله على ذاك اليوم وصل، قال خلاص ما يصلح، قال أنا الآن بهذل حالتي شوف يعني ما هيئة للذة والشهوة وكذا، أذهب أبدل له أغتسل وجهي. قال اطرح الكرتون الذي معه العارف، طرح الكرتون ورجع البيت، رجع قلبت عليه المرة، أين المصارف؟ اليوم قال واحد قال تقطع وشلها، أنا جاء وشلها علي ولا أخبر أهلا. ثم بعد ذلك سبحان الله فتح الله عليه حتى صار تاجر كبير، يعني صار ثريا يعني بعد هذه الحادثة فتح الله عليه وصلى عليه. ثم ما حدث بها، بس حدث بها طالب علم داعي إلى الله، يعني باب الإخبار فقط، حدثه وقال حصل كيت وكيت، هذا فقط للإخبار للمستقبل، لا تحدث عني الآن وأنا حي. وعندما حدثنا ولم يخبرنا باسمه. فشاهد حفظكم الله يكون عند الإنسان رادع يخلف الله عليه ويصلح الله شأنه ظاهرا وباطنا. هذا الفسق. الثانية البدعة، والكلام عنها من وجهين أو هي على قسمين سيأتي في عملنا لها صفحة خاصة كلام عن البدعة. الثالث التهمة بالكذب، وهي على قسمين. الأول انفراد من قدح في عدالته بما يسقطها كالفسق البين أو في ضبطه بفحش الغلط أو غلبته أو ما يقوم غم ذلك. إيش معنى انفراد؟ يعني يروي لنا حديثا وهو فاسد أو غلب عليه الغلط أو ما إلى ذلك، فهو المتهم بالحديث، ما نقول يكذبه لكن نتهمه به. هذا النوع الأول من التهمة. الثاني معرفة الراوي بالكذب في حديث الناس مما لا يتعلق بالدين، يعني معروف أنه يكذب، ينقل حديث هذا إلى هذا كذب وهذا ينقل كذب، يعني كذب الناس، ثم روى حديثا، فإذا روى حديثا فماذا يا رجال؟ يكون متهم بكذب، يقول هذا حديث مطروح في سنده فلان متهم بالكذب. إذن التهمة بالكذب كم؟ على كم وجه؟ على وجه الأول انفراد الراوي الفاسق أو فاحش الغلط أو المغفل بخبر، فإذا انفرد به دون سائر الناس قيل فيه إيش؟ متهم. الثاني ينفرد الذي يكذب في حديث الناس، شخص يقول قال فلان كذا وما قال، قال فلان كذا وما قال، بس ما يكذب على رسول الله، جاءنا مرة حدثنا بحديث عن رسول الله، ماذا نحكم عليه؟ نقول مردود لأنك متهم، تتهم أنك كذبت على رسول الله، لا نجزم بذلك، لكن أنت إيش محل التهمة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ قلنا مما لا يتعلق بالدين، أحيانا يكون كلام الناس بس تعلقه بالدين، مثل الجرح والتعديل. واحد قال قال ابن معين فلان كذب، هذا كلام الناس لكن متعلق بإيش بالدين، فكأنه كذب على رسول الله، لأنه إما وثق الضعيف أو ضعف الثقة. هذا معنى مما لا يتعلق بالدين، ممكن تقيدونها عندكم. مما لا يتعلق بالدين تقول فإذا كان كلام الناس، فإذا كان كلام الناس متعلقا بالدين كالجرح والتعديل فيرتقي من الكذب في حديث الناس إلى منزلة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الثالث. الرابع الكذب، كذب البحث. كملتم؟ قال الرابع الكذب وتعريفه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا، جهلا أو كيدا، وليس عنه من شيء البتة، ويحرم روايته مع العلم بوضعه إلا على سبيل بيانه وتحذير الناس منه. هذا إيش اسمه؟ الموضوع، وقد أخذناه. والتهمة بالكذب يعود إلى أي نوع؟ إلى أي نوع يا شباب؟ المتروك. هذا المتروك. والفاسد يعود إلى أي نوع؟ المتروك. هذه كلها أنواع المتروك. أنتم معي يا رجال؟ يعني المتهم خبره إيش نحكم عليه به؟ متروك. والفاسد متروك. والكذاب خبره موضوع ويحرم روايته. قال الخامس الجهالة. سبحان الله، الرواه إما معروف بالخير والسداد هذا مقبول، إما ثقة أو صدوق مع مراتبها، وإما معروف بالجرح كذاب أو متروك أو ضعيف. النوع الثالث لا يعرف بالجرح ولا يعرف بالتعديل والقبول، وهو من؟ المجهول. قال الخامس الجهالة، والمجهول بجميع أقسامه صالح في الشواهد جملة. هذا أول فائدة، إلا أن بعضه أقوى من بعض، والمجهول في طبقة التابعين وأتباعهم أقوى من المجهول بغير هذه الطبقات. والجهالة على ثلاثة أقسام. الأول مستور، وهو من عرف عدالته الظاهرة وجهل باطنه. مستور قالوا كان فلان ابن فلان الفلاني كان مؤذن المسجد، ما دام هو مؤذن فظاهره تمام، إذن هذا مستور. بقي معنا الضبط ما عرفناه، فنقول مستور، عرف ظاهره بالصلاح، بقي الباطن. الثاني مجهول الحال، وهو مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، يعني عرفنا قالوا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني كان يسكن في ذمار، تمام، وتزوج فلانة كان له ثلاثة أولاد، وبالله التوفيق عرفنا أنها عين موجودة، لكن ما عرفنا شيء من دينه ولا عرفنا شيء من إيش من ضبطه. ما حاله؟ مجهول حال، وهو من جهل ظاهره وإيش وباطنه. الثالث مجهول عين، وهو من لم يعرف العلماء إلا من جهة راو واحد ولم تؤثر تزكيته عن معتبر، يعني ما رأينا قالوا سالم ابن صالح ابن عبد العزيز الذماري، من روى عنه؟ روى عنه حسان ابن زيد ابن عبد العزيز، ولا عندنا عنه غير هذا، فما حاله؟ مجهول عين، لم تعرف العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد نقل عنه. هذا ماذا يسمى يا رجال؟ مجهول عين. المجهول العين على قسمين، الأول من سمي، هذا الذي سمينا فلان ابن فلان فلان روى عنه واحد، والثاني المبهم. والثاني المبهم. قال الأول من سمي ولم تعرف عينه كأسيد بن المتشمس، ما عرفنا عنه إلا أنه أسيد بن المتشمس، ما حاله؟ كم روى عنه؟ نقل عنه خبر واحد فقط. قال ابن المديني مجهول. الثاني من لم يسم، من لم يسم وهو المبهم، مثل قول أحدهم حدثنا رجل أو حدثنا شيخ، وقد أخذنا المبهم في البيقونية. إذن هذه الأقسام. الخلاصة يطعن في العدالة من خمسة أوجه: الأول الفسق، الثاني البدعة، الثالث التهمة، الرابع الكذب، الخامس إيش؟ الجهالة. إن شاء الله غدا يتم النظر أكثر والمراجعة.